بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة متميزة شوية. حلقتنا النهاردة فيها تجميع لبتاع حوالي 12 حلقة قلناها قبل كده أو ممكن يكون حصيلة كل اللي اتكلم في موضوع الأزمات بتاعة الأزواج. احنا كنا عملنا حلقات قبل كده عن هي الستات عايزة ايه والرجالة عايزة ايه. النهاردة هنجمع الاتنين مع بعض عشان محدش يزعل بس هنحط عليهم شوية حاجات جديدة. احتياجات الزوج ايه واحتياجات الزوجة ايه. بالله عليكم يا كل زوج وكل زوج وكل بنت خلي بالك اللي بقوله لك مخطوبة مكتوب كتابها مقبلة على الزواج تقعد تسمع الكلام ده مهم جدا جدا. حتى الشباب الشباب اللي مقبل اللي عايز يتزوج ولسه أو خاطب أو عاقد اسمع الكلام ده يفيدك والله يا ابني هيفيدك في حياتك وهيفيدك تعرف ازاي تتلافى الأخطاء اللي ممكن تحصل بعد كده. احنا كل حلقاتنا تقريبا الماضية كنا بنتكلم عن الأساسيات كنا بنتكلم عن الحاجات الأساسية اللي قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الواجبات المفروضة على الأزواج الواجبات المفروضة على الزوجات. لكن النهاردة احنا هنتكلم في حاجة خاصة بالأمر الواقع بـ 2020 و25 و3000 سنة إن شاء الله يعني ما تبقاش الفترة دي كلها. لكن خلونا نتكلم في الحاجات اللي جدت علينا في واقع جديد واقع اسمه سوشيال وميديا ونت واقع اختلاط. المرأة بقت بتنزل وبتشتغل ما بقتش هي اللي قاعدة في البيت ولها بس متطلبات بسيطة أو شايفة زوجها مش عارفة إيه ولها حاجات بسيطة وهو نفس الكلام عمال بيشوف اللهم بارك بقى والعارضات ومش عارفة مش شرط يشوف عارضات أزياء هما بيبقوا في الشوارع ماشيين الصبح كده يعني نسيوا يعملوا إيه ولا يعني نسيوا يلبسوا أو يعني نزلوا كده فالدنيا ما بقتش محتاجة إن لا ده أنا رايح المكان اللي هشوف فيه لا لا لا الحاجة ما شاء الله جاية لنا لحدنا في بيوتنا وجاية للزوجات في بيوتها والمقارنات والجروبات والأزواج نفس الكلام ما شاء الله في الشغل وفي المواصلة يعني الدنيا متظبطة. خلينا نقول ونتكلم في أرض واقع ونتكلم في حاجة جديدة جدا جدا. حلقتنا النهاردة بنتكلم في حاجات مناسبة للواقع اللي احنا فيه الأزمات اللي بتحصل في البيوت عارفين بتوصل لإيه لخيانات نسبة طلاقات مخيفة جدا وطلاق تافه على حاجات تافهة وهايفة بدون ورق أو خرز زواجي مثلا أو الطرفين بيكرهوا بعض كمية مشاكل ليه بسمعوا بقى عدم فهم الاخر محدش فاهم لا مش انا فاهم لا انا فاهمك وحافظك وعجنك وخبزك وبص وبص كده وحكسلك وانشرك كل القصص دي لا لكن ما احناش فاهمين التاني عاوز ايه زوجي عايز ايه مني وزوجتي عايزه ايه مني في احتياجات في احتياجات وفي امور اساسيه وفي امور ممكن على فكره يتقال ايه ده الراجل والله انا لما بقعد اقول لنفسي انا محتاج كذا وكذا من زوجتي يعني بستصغر ست والله انا لو ورجاله كتير يقولوا كده يقول لك انا لو جبت ورق والله ما تخر كويسه وفي بيتها وام ومحترمه وكذا بس انا مش مبسوط انا مش مرتاح وهي تقول لك ماشي ما هو كل الكلام يقول لك انا مش بتجيب لكم اكلكم وشربكم وقاعد مع البيت ومش عارفه بيعمل تحمدي ربنا بقى واحمدي بس انا مش مرتاحه. في احتياجات تانية احتياجات أساسية على فكرة وممكن تكون أساسية عند مجموعة وعند مجموعة تانية لا أو هو عامل كولكشن من 10 نقاط احنا هنتكلم على 10 نقاط تعدوها معايا ورقة وقلم بالله يبارك لكم من فضلكم لو سمحتم أرجوكم لطفا هاتوا ورقة وقلم واكتبوا الكلام اللي أنا هقوله النهاردة بالنسبة للأزواج وللشباب الخاطب والشباب العاقد أو اللي لسه في مرحلة ليه هتحتاج بص هتبقى زي الفل بس اسمع كلامي وبرضو البنات العاقدات أو المخطوبة أو سنين الخمسة الأولين بتوع الزواج كده عشان تفهم يا بنتي الدنيا فيها إيه. تعال ما أقول لك وابتدي بيكي كده عشان أنت حبيبتي وصاحبتي تعال ما ابتدي بيكي وأقول لك احتياجات الزوج الراجل عايز إيه في أساسيات، تمام؟ في أساسيات الزوج بيحتاجها من الزوج، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، نعم مطيب وحاضر، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده. ده الأساس، تمام كده؟ السمع والطاعة والاحترام، وينظر إليها شكلها حلو وشعرها مش الدنيا طالعة، ولا الكحكة المربوطة ولا القمطة المربوطة. وهنشرح الكلام ده، وشرحناه على مدار حلقاتنا بقالنا اهي عمالين نقول اهو في أكتر من كام حلقة. لكن خلينا نتكلم بقى في حاجات تانية، حاجات تانية الزوج بيبقى محتاجها، وراجلك يا بنتي بيبقى محتاج الحاجات دي. اتكلمنا عن قبل كده أول حاجة التقدير والاحترام، أهم شيء عند الراجل إنه يحس إنه محل تقدير واحترام. خلوني أشرح لكم في كل نقطة. يعني إيه محل تقدير واحترام؟ يعني هو مقدر في عين زوجته، يعني في احترام في الكلام بينها وبينه، وبينه وبين الأولاد، بينها وبين المجتمعات الخارجية اللي بره، أهله، أهلها، أصحابه، أي غير، هي هو محل تقدير. ده غلط، شفتي عمل إيه؟ مش قدام الناس، مش قدام الناس. لما تخش اوضتك انت وهو تقفل، والعيال بره ما يشوفوش حتى ولا يسمعوا النقاش ده، اعملي اللي انتوا عايزينه جوه، بس برضو بيبقى الحوار فيه احترام وتقدير. يبقى دي اول حاجه الزوج بيحتاجها من زوجته، اكتبوا ورايا الكلام ده. تاني حاجه الاهتمام، اهتمام من زوجته، بيسال يحس، بصي انا حد بتسال عليه، انا حد مضع اهتمام من زوجتي، مش احترام وتقدير، لا هي مهتميه بيا، عارفه ان انا باجي في الوقت الفلاني، مش قوم اغرب بقى، ما احنا انت كذا، ما انت اللي لخبطت المواعيد، لا قبل ما ينزل الصبح فطاره، هدومه مكويه، حاله نضيف، شايفه هندمت زوجك، مش بتاع شعره مش متسرح ولا حته طالع عشان كان نايم فالشعر مش راضي يقف وانت سايباه طالع زي القرون، او مش عارفه حذائه مش متلمع. يعني انا ما بقولش اعملي الاوفر، ولكن على الأقل الحاجات الأساسية. يعني إيه؟ اما تشوفي زوج كده وتشوفيه مهندم وشيك وما شاء الله، تعرفي ان في زوجه كده في قلب البيت، لكن سايبان بادل والدنيا متعكننه والياقه مش مكويه لا لا لا لا، محل اهتمام باكله، وانا قلت كده اكلته وفرشته وهدمته، الثلاث حاجات دول اساسيين. اكلته، موضع اكله، ميعاد اكله، الاكل منغصه على فكره، الجوع منغصه، والامر اللي يفرح الزوج. طبعا مش كل الازواج بتبقى دي، ولكن دي حاجه اساسيه. والتزيين في الاكل وتقديم الاكل بروح حلوه، مش عطه وعماله ترزعي وعماله تخبطي ومنكوا لله، والاكل شايط والدنيا ناقصه مش عارفه ايه لا لا لا، في اهتمام، ده يديله احساس زوجتي مهتمه بي، زوجتي مهتمية بي وبتسأل علي. الأمر الثاني فرشته، يا بنتي سريره نظيف، المكان اللي هو فيه مش العنكبوت والدنيا الورق مرمي والعلم بهدي لي الدنيا، والسرير عليه أكل وفرافيت مش عارفة الواد كان بيأكل البسكوت هنا، لا لا لا لا لا لا، ده حاجة مقدسة، الفرشة بتاعته وسريره ده حاجة كذا، والأوضة ومتعطرة. ده أنا بقول لك مش عايزة أضحكه تاني، يلا نضحك مع بعض تاني، أقول لك جروبات الفانيليا، مش يعني جروبات بتقول لك بنجيب الحقن كده ونجيب البتاع حقن، ونقوم ساحبين البرفانات ونقوم حاقنين بيها المراتب والمخدات، ايه العالم ايه الزوجات التحفه دي، وتقول لك تجيب كده على اللبس بتاعه والفانيليا الرشاه هنا، بصي حرب الفانيليا شغاله في قلب البيت. وطبعا الناس ده عايزه تحط الشجر، عايزه تحط اي بس واحده مهتميه بأنفه بيشم ايه، واحده مهتميه بتفقد عينه باصص على ايه، يقول لك محطوطه جنب السجاده الزباله ما اتشالتش بقى اسبوع ليه، الكوبايه محطوط فيها بواقي النسكافيه بقى لها 3 ايام عفن ليه ليه ليه، لا اصل هو كأصنع. لا لا لا، في اساسيات، في اساسيات بنتكلم فيها، اوعي تكوني مقصره في حاجه زي كده. وطبعا يعني الهدمه بتاعته مش بقى الغسيل اللي محطوط في قلب الغساله، بصي بقى محطوط وبعدين نشف جوه وعطن بقى وتطلعيه تلاقي النقط السودا على الشميز او الريحه بتاعته، تخش تغسله تاني، لا لا ارجوكي، يعني خليكي الامور الاساسيه دي. محل اهتمام بتسال عليا، محل اهتمام إيه انت عامل ايه، ده انت كنت ماشي، انا عملت لك انت لا بتاع، طب اعمل لك ينسون، طب اعمل انا، محل اهتمام من زوجتي. ودي احتياجات، لما نيجي نقول للازواج او يجي زوج يقول يطلب حاجه، يقول انا عارف هي بتعمل حاجات والله انا مقدر، بس انا محتاج الكلام ده، وانا هي لو ما عملش انا مش مبسوط. ده جزء الزوج بيحتاج من الزوجه انها تكون عاقله وقت اتخاذ القرار، عارفين النضج العقلي كده، مش بس يعني هو طبعا مش ببقى عايزها عقله وستيف في كل الاوقات، بس عشان نبقى فاهمين، لكن هو ساعات بيحتاج ايه؟ بيحتاج طفله مدلله، ساعات بيحتاج الانثى الرقيقه، هو ده. ولكن هي عندها نضوج عقلي في وقت اتخاذ القرار، شايف حد بيستمع، حد بيحلل معاه، حد بيقول اه كويس كده. بتعرف تحب، بيحتاج الزوجه رقم ثلاثه اللي بتعرف تحب واللي بتعرف تتصرف. الراجل بيحتاج من زوجته انها تبقى زوجه وامراه وانثى وصديقه. ده امر، عارفين ان الست اللي بتلعب جميع الادوار متعدده الشخصيات مش الشخصيه الممله، خلوا بالكم النقطه دي مهمه جدا جدا. رابع حاجه الزوج بيحتاج يشوف زوجته واثقه من نفسها. وارجوكي انا عايزاكي بقى تقف عيني عشان كل المشاكل، عندك ثقه في نفسك يا بنتي؟ عندك ثقه في شكل؟ لا اصل انا تخنت يعني، وش تخنت يعني؟ لا بتسوقي للدنيا يعني ايه ده؟ عندك ثقه في ادائك، ثقه في جسمك، ثقه في الكلام اللي انت بتقوليه؟ الراجل ذات، انت ذات نفسك لما تبقي واثقه في نفسك بتبث الثقه في اللي حواليك، اللي حواليك ذات نفسه بيتعامل معاكي اه دي حد ثقه. لا هو انت ما قلتش كده، طب كذا، وتفضل تعيط، او هو اصله قال لي وعلقي مع معرفش على مين، وتبتدي اصل انا فعلا مش حلو اصل، وتبقى عايشه دور كان التنمر اللي حصل عليها طوال سنين عمرها تقوم جايه هي مأسقطاها على نفسها وعايشه في دور يعني فقد الثقه. لا لا لا، لقد خلقنا الانسان في احسن، انا بفضل الله، الله عز وجل خليني هو كده الجمال عندي ده، وانت شايفه نوريهولك وريلك الجمال. والجمال جمال قول، جوهر ومظهر، يعني يكون القلب والداخلي وهو كمان زي الخارجي، هو ده الحاجه اللي الزوج بيحبها. لكن انت فاقده ثقه في نفسك؟ لا. الامر الخامس زي ما بقول لكم بيحتاج ان الجوهر يكون زي المظهر. احنا قلنا طبعا المظهر ده اساسي اساسي وهدف اساسي، اذا نظر اليها سرت. لازم يكون لبسك نظيف، ريحتك حلوه، ايه اطيب الطيب الماء يا ستي، ما فيش برفانات اطيب الطيب الماء، ايه شعرك متهند منوبك سواب، بتغيري. انا قلت لكم اعرف زوجه، صدقوني الزوجه ديت زوجها ينزل مشوار يجي يلاقيها عامله ما شاء الله تسريحه مختلفه، ينزل الصلاه يجي يلاقيها لابسه لبس مختلف وتسريح حد فاهم. انا في انا في منظومه الزواج ده بعمل ايه؟ انا بعيب في عين وبعيب في قلب وبعيب في مشاعر زوجي ولنفسي، والواثقه في نفسها بتبقى كده. هدفها الاساسي اللي بيبقى الامر مش المظهر بس، لا ليه؟ لان هو بيقول ده هي اهم حاجه الشراء والناس وراي الناس ومنظرها ومش عارفه ايه وكذا، وترهقني ماديا. لا، الجوهر، عارفه القلب، الطيبه، التعامل بالعفو، التغافل، اه عنده احتياج لكده، عنده احتياج لكده. من ضمن سادس حاجه الزوج بيحتاجها من زوجته طبعا اشباع العلاقه الخاصه، يكون في رضا على الاقل في العلاقه مع بعض ومن قبلها من مشاعر الحب والكلام ده. سادس حاجة الزوج بيحتاج مشاعر حب، على فكرة محتاج يسمع كلام ده، أنا بحبك وأنا كمان والله، لا ما تقوليش وأنا كمان، قولي وأنا كمان أحبك حبا شديدا جما ملتهبا، أكتروا أي كلمات بقى يعني، ما تاخدوش اللغة العربية الفصحى دي، عايزين يتكلم ده كده دلوقتي. لكن هو محتاج كلمات الحب، كلمات تدلعي فيها، اختاري له اسم يا بنتي ودلعي زوجك بيه، يسمع الكلام اللي أنت عمالة يعني عارفة أنت اللي بتبغضت زوجها وبتهنن زوجها، ما تخافيش أنا هظبطه دلوقتي، بس اسمعي مني الكلام ده أرجوكي، يعني يسمح على الأقل الكلام ده. الزوج بيحتاج من زوجته كمان سبع حاجة، إنها تبطل لوم ونقد عليه. بصي بقى، تبطل اللوم والنقد، بلاش التقطيم عشان خاطر بتقطمي لي، ما يعمل اللي ما جاب خلاص، جه حاجه اتجابت خلاص، القرار اتاخد خلاص، والنقد بقى عارفه بقى، والتوبيخ ده لما يخطا في حاجه. لا، احنا ممكن نعالج المشكله ازاي؟ بتسالي طب انت رايك ايه مثلا ده كذا ولا كذا، طب ايه الايجابيات وطرق اتخاذ القرار، ونشرحها تاني، انا ما بزهقش والله، اعيدها تاني، هاتي ورقه وقلم بتكتبه ولا لا، نقول طرق اتخاذ القرار. يا ابني القرار احنا عايزين ناخد ده، ايه ايجابياته 1 2 10، ايه سلبياته 1 2 20، طب ايه الحاجات الفايده اللي هتعود عليا في الوقت القريب اللي هو الموجود دلوقتي وفي المستقبل البعيد. لا انا مش محتاجه، مش مستعجله على حاجه، فانا عايزه الفوائد في المستقبل البعيد مثلا، او تبقى النتائج المتوقعه في المستقبل البعيد، خلاص يبقى ناخد القرار ده. لا انا محتاجه دلوقتي، اه يبقى لا، يبقى السلبيات اكتر، يبقى بلاش، هو ده. وبعدين نستخير على قرار تم اتخاذه، يا رب احنا بنستخيرك على كذا، خالق خير لينا، هو ده الطرق. طب انت شايف ايه؟ طب انت هل لو عملنا كذا، مش بقى لا، وان انت كل ما تعمل لنا حاجه تخربها، شفت ضيعت الفلوس، مش انا قلت لك الراجل ده حرامي هيسرق، مش انا قلت لك بلاش تتعامل، مش وتفضلي لوم ونقد. لا، خليكي ذكيه وخليكي ناصحه، ولما يبقى في قرار بيتاخد اعملي الخطوات ديت، وفي نفس الوقت ارمي الكوره في مرعبه ينوبك ثواب، ارمي الكوره في مرعبه خليه هو ياخد. يا دي الهنا ويوم المنى اما تبقى راجل عظيم يا شاء الله بتاخد قرارات سليم. فبلاش اللوم، فالزوج ما بيحتاجش من زوجته ابدا ابدا موضوع اللوم. لا كمان حاجه جميله جدا جدا الزوج بيحتاجها، ودي رقم 8، بيخصص انك تدي له مساحه يخصص وقت لنفسه، ادي له مساحه يبقى له هوايات، ادي له مساحه يخرج مع اصحابه. بلاش تخنقيه، ها بلاش تخنقيه وبك ثواب عشان خاطر ربنا، لان الخنقه دي هو بيبقى متضايق منها، وشرحناها في حلقه طويله لوحدها قبل كده. ادي له مساحه يتنفس، يخرج مع اصحابه، يشوف جو جديد، على الاقل يبقى فيه شوق وبتاع. ما تبقيش ده انا بحبه انا لازم اخرج معاه وانتوا ليه مش عايزيني اخرج، ده توأم روح. لا لا ادي له مساحه ينوبك ثواب، خليه يعرف يطلع بره ويطلع ان هو يشوف حاله مع اصحابه. واحنا قلنا ان اعلى قيمه عند الراجل، لو تفتكروا الرسمه الجميله التحفه اللي كنا عاملينها على السبوره هنا، الايه؟ الحريه والترفيه. هو محتاج يحس بكده، انا حر. فالامر ايه؟ الامر ان انت بتقولي كذا. عاشر نقطه بقى، وبالله عليك وبالله عليك يا كل زوجه جميله طيبه وكل بنت مخطوبه او عاقده، بصي يا بنتي نعم وحاضر. كلمه حاضر ايه؟ بتريح. واللينه احفظي مني كده، اللينه في الكلام، يعني اللينه ما بتنكسرش. يعني ايه ما بتنكسرش؟ يعني بتعدي المواقف. هو يقول لك ايه؟ انا عايز واحده بس تقول لي نعم وحاضر. السمع والطاعه طالما بدون معصيه الله سبحانه وتعالى، واعرفي ان ده باب من ابواب الجنه. والله والله والله من هنا لحد الدنيا اللي ما تقوم، ان طاعه الزوجه لزوجها والزوجه اللي بتريح زوجها بتبقى محل رضا الرب. وان حتى والله حتى لو هو غلط، ولكن انت بس ما يكونش غلط او ضرر متعدي عليا ولا اولادي او كذا، او يكون في امر في حد من الحدود، لا احنا قصدها في القصه دي، لكن الامور العاديه الدنيويه نعم وحاضر يا بنتي بتريح، نعم وحاضر بتريح. ويقول لك دي، يقول لك مش لاقي لها عيب. انا صراحه بيوزوني اصحابي بيقولوا لي مش عارفه شفت فلانه وعايزه تتجوزك وهتجيب لك معرفش ايه، وفي حاله من الحالات فعلا واسمعي وتبقى شفت تقول لك هجيب لك الفيلا وهجيب لك العربيه، مش عايزه بس غير زوج واحد بس وانا عايزاك انت. لكن يقول لي ما اقدرش، الثانيه دي بصي لو طالت لولاها كمان ما اقدرش، عامله كل حاجة بايه؟ باللي انا قلته لك. الحاجات ديت دي احتياجات زوجك منك، بالله عليكي سهله، هي سهله لو خدتي كل محور بس مره واشتغلتي عليه او محور في الاسبوع هتبقي زي الفل والسوبر زوجه. ده انت هتبقى السوبر وومن، هتبقي بصي الزوجه اللي ملهاش مثيل. ادعو الله سبحانه وتعالى تكونوا فعلا محل احترام وتقدير ومحل كده شغف في عين زوجك، اللهم امين. يلا بينا ننقل بقى، عشان قلت لك هظبط الراجل، يعني ما بقولكيش لوحدي. ايه بقى الاحتياجات؟ يد الزوج ويد الراجل ويد الخاطب ويد العاقد، يا رجاله يا شباب، ايه قاموس المراه اللي معمول له كتب ومجلدات؟ لا لا لا، حاجات بسيطه، 10 حاجات برضو هنقولها النهارده، اسمعها معايا واكتبها، حطها يا ابني في دماغك، حطها في دماغك وقول فعلا انا لمست النقطه دي عند زوجتي ولا. انا عايزه اقول لكم على حاجه جميله جدا جدا، عامله ورشه من الورش في علاقات زوجيه، وجا زوج يقول لي انا احب ان انا اكون عامل لزوجتي كل حاجه، وهي ما تبقاش محتاجة حتى رفع سماعة التليفون اللي عند فلانة ولا صاحبتها ولا كذا، أنا كل حاجة عند زوجتي. وده بيحسسني بالرجولة. الزوج يحس إن هو فعلا راجل وكافي بيته لما يحس إن هو مالي عند زوجته وقلب زوجته. فأنت اسمع يا ابني الكلام، الله يصلح حالك النهاردة، ورقة وقلم، وزي ما كتبك اكتب. اسمع، أول حاجة الزوجة بتحتاج إيه؟ المرأة عامة بتحتاج إيه؟ أول حاجة إحساس الأمان. عارفين يعني إيه إحساس أمان؟ أنا مطمنة معاك، انت البرنس، انت السند، ده انت بص يعني شمس الزناتي، مش عارفه ايه شمس الزناتي، لكن انت الراجل اللي ايه يعني تبقى راجل. بص راجل مش بشنب زي ما عشان الناس بتسعى الموضوع، عشان مش عارفه الشنب مزعلهم ليه، مش بالزعيق، مش بالخناق، مش هو كده. وانا قلت لازم مفيش، انا عايزه اقول لكم يا دي الشباب نصيحه والله، الفتره اللي احنا فيها والعصر التحفه اللي ربنا نجينا منه دلوقتي، ياش في بنت هو ما فيش حاجه عندها هو كده ليه؟ لانها شايفه وسامعه وميديا وفيس وتويتر ونستا، والدنيا شغاله ما شاء الله بتبرمج، عمالين يبرمجوا مخ البنات. احنا بنعمل البرامج ديت عشان البنات تفهم شويه، ودينا بنظبطها لك، لكن انت في نفس الوقت خلي بالك مش هو عشان انا راجل، لا لا لا لا، في حوار بقى في حوار، واقنعني واقنعك والكلام ده. وبعدين لنا مرجعيه في الاخر، لو تعارض كلامي وكلامك مين الكلام، مين اللي يمشي؟ ها الراجل كلام الصح اللي يمشي ولا الراجل اللي يمشي؟ كلام الله عز وجل اللي يمشي. كلام اللي ربنا اللي انا ارتضيه. طب امور دنيويه خلاص يبقى ايه, الامر ده ما فيهوش غلط, خلاص سيبنا لك المره دي لان انت صاحب القرار وصاحب المسؤوليه. وزي ما قلت لك في النقطه الاولانيه, احترام وتقدير وانا محل اهتمام من زوجتي, انك تكون مسؤول. يعني ايه سند؟ يعني تكون مسؤول, يعني ما تبقاش اتكالي. يقول لك انا عايز واحده, والله بسمع كده يعني وبشوف كده, انا عايز واحده بص لا تقول لي بقى لا كاني وماني ولا دكاني الزلباني ولا هات ولا روح, واحده مريحاني كده وبتعديها القرشنتين في اول الشهر واروح لاصحابي وانزل على الكافيتيريا ولا مش عارفه دماغي رايق. يا ابني ده بيت, يا ابني حبيب الله اصلح حالك, ده بيت وزواج ومسؤوليه. لا طب اتكرهتونا في الزواج, لا انت اللي ما انتش فاهم يعني ايه زواج. الزواج ده حاجة تحفة جدا, الزواج ده عن استقرار. ده انا بقول للشباب اللي واخدين خط لا مش سلامة, لا مش سلامت لي خالص في الكلام ده. انت زواج يعني حب, يعني استقرار, يعني مواد, يعني واحدة تطبطب عليك, يعني تيجي حد يكون عارف حاطط لك حب. يعني اقول ايه سكن توأم روحك, ينفع حد يعيش من غير هوا من غير كذا؟ هو الزواج كده للي فاهمه صح, للي فاهم. ويجوا اصحابه يقولوا له كلهم لا زوجتي يا ابني ايه ده معلقه لك معرفش انت مروح بدري, لا لا لا لا لا هي بتحب ان انا كذا, انا ببقى سعيد وانا معاها. ده واحد فاهم قوامه. انت تعرف انت كزوج وكراجل ان القوامه سند, يعني قوامه ان من حق الزوجه ومن حق المراه قوامه الرجل انك تبقى قيم بما فضل, ها القوامه وبما انفق. اوعى تشيلك وقت الازمات الاصيله ولا تطلبك بكذا ولا تجر عليك اللي انت اللي معاك واللي كانت جبنه كلنا فول كلنا مش كلنا خلاص ما نتكلمش, والرزق هو الله سبحانه, انا وانت اكلين ونعلم اولادنا كده. لكن يبقى لك القوامه, مش روحي شوفي فلان, اروح اشوف فلان ما روحي مش عارفه افتحي وقولي اللي روحي قولي لهم بس اتفاوض. لا يا ابني لا, انت راجل وانت سند في ظهرها تبقى سعيده جدا. يبقى دي اول حاجه, سند يعني رجولة, سند يعني مسؤولية, سند يعني قوام. تمام, دي أول حاجة الزوجة بتحتاجها. تاني حاجة كريم, معطاء كريم. عارفين يعني إيه كريم؟ يعني حد كده مش بخيل. يقولك والله بص دقة بخيل إيه؟ قلت لها تعالي هنا, أنت عمالة تقولي زوجك بخيل كده ما بيبقى معاه فلوس ها؟ قالت لي آه لا ما بيحش عنه. يبقى استحالة تقولي عليه بخيل يا بنتي, هي الظروف وعيني كده ماشي خلاص نستحمل وندعي وناخد اسباب الرزق. وعندنا قلنا اكتر من 30 دعاء لاستجلاب الرزق, الحلقه دي ترجعوا لها تاني على اليوتيوب ازاي استجلب الرزق. لكن توصفيه بامر كده؟ طب انت معاك خليك كريم, خليك معطاء. الكرم كرم مادي إيه على فكره, واسمعوا نصيحه وحطها حلقه في بص حطها تاج. المراه ولو ورد مش شرط عندها الهديه الواو قوي ولا الماس ولا ما فيش الكلام, عين الحاجات دي تحفه برضو لو انت قادر هات, يعني الاصفر والابيض ده مطلوب, لكن ما معكش حاجه بسيطه. انا اكلت الاكله دي وافتكرتك, انا كنت مش عارفه ايه وكده, انا لقيت عينك على الشنطه دي ولما ربنا كرمني ده ده كرم مادي اوكي تمام. والكرم المعنوي ها مشاعر, اوعى تبخل عليها بالمشاعر, اوعى تبخل عليها وتقول لكن. عارفين رقم اتنين انك تبقى كريم المشاعر, دي خلصت الحلقه والزواج والدنيا. اللي عارف ليه؟ لان كرم المشاعر يخلي زوجتك تحطك وحذائك فوق راسها, تك كده فوق راسها. ده بص كلامنجي ابن لذينه, انا عارفه كلامنجي بس هو بيجي طبطب عليا, اصله رومانسي وبتاع بتاع كلام, انا عارفه كله كلام بس هو ما بزعلش منه, كلامه حلو بس كلامه حلو يا ست كده. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال القبلة والكلام, الكلام ده مفتاح, اسمع تسمع بس ها ايه ده انت الفلة, ده انت التوتة, ده انت مش عارف, ده انت ست الكل. اتعلم اتعلمه علشان ما نبقاش طص والدنيا ماشي المشاغل الحياة, بس لازم تتعلم تقول. ده رقم اتنين, كرم مادي وكرم معنوي. رقم ثلاثة, الزوجة بتحتاج من زوجها إيه؟ ان هو يتزين. احب ان اتزين, عبد الله بن عباس, ان اتزين لها كما احب ان تتزين هي لي. المظهر الخارجي تقول لك بدخله بصي يغير بالعافيه, يقول لك لا ما لسه يا ابني ما يصلح حالك اسمع الكلام, لبسك شكله عامل ازاي, يقول لك انا عايزها انجلينا وانا عايزها شفتي الحريم. طب وانت ايه نظام الكرش ايه والفانيلا الحملات يعني انت ما انت عايز وضع, انت ايه من الوضع ده يعني. يعني خليكوا على الاقل يبقى في توازن, انت طالب اللي بتبرق واللي بتعمل, انت وضعك ايه ماشي خلاص الصلعه راحت بعد البتاع ولا الكرش طلع ولا, على الاقل يبقى في توازن, ما تقعدش تضغط عليها وانت ذات نفسك. هي بتحب ايه؟ المظهر شكلك عامل ازاي، والحاجه اللي تدالك البسها عشان هم عندهم ذوق في الكلام ده، وضع جسمك وايه والدنيا، تقول لك بس شفتي عامل ازاي، شفتي مش عارف، طب بس بحط له برفان بالعافيه مش ع... لا لا لا لا، لازم يبقى المنظر ذات نفسه حلو حلو، وهي الست تحب كده، تحب تشوف امها بره. خلي بالكم الستات اللي بتطلع، مفيش دلوقتي الحريم تقول لك اطلع واخد مش عارفه كليه عشان فيها شغل، بيشتغلوا وبيشوفوا اللي بره، ودلوقتي الدنيا النحت انت عارفين الاعلام عامل ايه، الميديا السوداء اللي الله يسامحهم، الله يهديهم ويبصرهم بالحق، عاملين دلوقتي يقول لك ايه النحت، العضلات ما اعرفش ايه، والسكس باكس ومش عارفه التراي والباي، وده شكل الشاب، والممثل عشان ياخد دور ايه وضعه في الجيم، ايه وضعه الهيكل الجسدي بتاعه، فهم شايفين كده، زي ما بيجيبوا لك ان معيار الجمال اللي بتبرق واللي مش عارفه ايه والكذا، زي ما هم بيقولوا لك كده، وبتقول هل ده الجمال اختلفت. اما يجي واحد يقول لك انا يا ابني الكلام اللي انت بتقوله، الحمراء الخضراء الصفراء معنين زرقاء، الكلام ده مش موجود، ده عالم شغال على جسمها بالعمليات ومش عارفه بايه وبايه، الحقيقه غير كده خالص، الحقيقه بعالي. ولكن طبعا يعني صاحبه الدين والخلق والجمال بيبقى نسبي، فهي كمان من حقها. رابع حاجه بتحتاجها، ارجوك اعمل سنن الفطره واستجب لها، النظافه الشخصيه ليا كرجل، ريحتك بشرتك الكلام ده مهم. خامس حاجه بتحتاجها الزوجه او اي امراه من زوجها، بص اسمعني شكرا بس. اسمعني ارجوك، ابدي اهتمام للسماع معاك، هو انت رغايه، هو انت مش لسه حاكيه، انا مالها انا اسمعك، معلش وزن وزن الموضوع، هي الدنيا عند الست، اسمعها وامدحها، اسمعها وامدحها، قول لها كلمات شكر وحب وكلام عظيم كده واسمعها. فرق طبعا ما بين السماع والانصات، وده الفرق، ومش عايزه اقول لكم الذئاب بره بتعمل ايه، يقول لها بصي ودني كل ده، انا قلبي معاك، قلبي اللي سامعك والله، وتلاقي الناس عماله تعلق، زي ما قلت لكم على كومنتات النساء بس، يعني هو بيعلق واحده ست معلقه فيعلق لها بس، واحده مالوش دعوه بالرجاله اللي موجود. الانصات تبقى افضل عندها، والله لو انصت مش بس لمشاكلها لكن كمان لألم، مالك متغيره عين، تقول لك ولا حاسه بحاجه، ده انا عملت له مش عارفه فناكش وعملت له ما اعرفش ايه، ولا شايف ولا سامع ولا بيقول حاجه، لا تسمع لمشاعرها ولصوت قلبها عقلها. الفكره في موضوع السمع والانصات بتختلف فعلا، لكن انا بقول ما بقولكش طنا جاي وطهقان والله وعايزه اكل اللقمه وانام ومش عارفه ايه، لا لا اسمع يا ابني، اسمع لها إيه عايزه ايه وايه الحل وامتى كذا، الامور دي بتبقى مهمه جدا، وامتى هي محتاجه تسمع وامتى محتاج بس انك انت تشوف وتلاحظ، اسمعها وامدحها. سادس حاجه بتحتاجها المراه، خليك متعاون، خليك متعاون معاها ومشارك، يعني المشاركه بتبقى يعني زي النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام كان في خدمه اهله، يعني كان يخسف النعل ويقوم معاهم بيعمل معاهم، مش فرض عليه، انت لازم تعمل راجل يقوم يغسل المواعين، يقول لك عاملين حمل الغسل، الفكره مش في كده، الفكره بس في المشاركه والتعاون، وانت ما تقولهوش لا هو انا كذا، ما انت تقوم تغسل طبقك، ما بره في اوروبا بيغسلوا طبق، لا لا لا، ليه؟ لان عرف المجتمع مش كده، تمام؟ والدنيا وعبال ما نغير الكلام ده قدامنا يعني مش عارفه كام سنه، لكن خلينا في البدايه نقول ان هو مش فرض، بس شارك في الاولاد يا ابني وتربيتهم، شارك، ده فضل منك، فضل مش فرض عليه، ولازم انت تفهميه كده او تمام. واحده بتشتغل وبتيجي مش عارفه الساعه كام ومعاها عيلها، وهو وانت قاعد في البيت والفتره بتاعتك الاربع خمس ايام قاعد في البيت، قلت لك بس بسخن الاكل قبل ما اجي، او مش عارفه احط ساعد، خليك لين كده في القصه دي ومشارك، مش حاسه ان كل حاجه عليها. سبع حاجه بتحبها الزوجات وان زوجها يعملها، الهدايا طبعا، هدايا والمفاجآت، وما ادراكم المفاجآت، مش شرط الحاجه الواو قوي، مش شرط الحاجه اللي بالمال كتير، ولكن حاجه بسيطه. تامن حاجه احتويها، بس احتويها وطبطب عليها بس وقت العصبيه ما تقفلهاش، وقت العصبيه ده انت نكديه منك لله، ده انت وتقوم جاي انت، ما انا عارفه ان العصبيه، انا عارفه ان العصبيه بتخلي عندك المضادات، انا في مرحله تهديد فتقوم جاي هوب مبهدل الدنيا، الكرسي في الكولومب والدنيا، لا طبطب عليها واحتويها وقت كده لما تهدي. وانا قلت لكم كانوا جايبين مشهد عامل معرفش كام مليون مشهد ما بين واحده انت كذا وانت كذا، فضلت بتاع حوالي اكتر من اربع دقائق في المشهد عماله تقول له انت عملت والغلط، وسابها، انت هتفضل ساكت كده ما تردش، سابها لما طلعت كل عندها، وبعدين قام طبطب عليها وقال لها انا بحبك، خلص، قالت له طب ماشي خلاص خلصت، امال حريم كده، سيبها تطلع وبتاع بس احتويها وطبطب عليها. تسع حاجه بالله عليكم بلاش 111 ارجوكم، بلاش الوش الجبس، الوش اللي كذا، يبقى الراجل بره سامعين ضحكته مع اصحابه مش عارفه بيتكلم في التليفون ويجي يخش لازم عامل ايه ده، لا المبتسم السهل الجميل الفرفوش، ومتكلم مع الزوجه الفرفوشه. فين الزوج الفرفوش؟ فين الدنيا اللي بتبقى جميله كده، حتى لو في حاجه يعلق بتعليقات بسيطه وجميله، تقلب لناش وشك كده على موقف بسيط وتافه. القماص اللي بيقعد كده يتقمص شغل حريم، القماص ده ما ينفعش. لا طبعا الست بتحب الراجل السلس السهل اللي تلاقي معاملاته كده جميله، وبيضحك تقول لك والله وشه كفايه كده. كان في حاله من الحالات واتعمل عليها، يعني كانت مقاله كبيره في الاهرام، وكتبها دكتور في العشره الطيبه دكتور محمد حسين. قال ان كان في حاله من الحالات جايه له ان زوجه بتقول له انا زوجي الاولاني توفاه الله، وبعدين تزوجت زوجي الثاني كويس ومحترم وكذا، بتقول بس وقام والزوج الثاني ما بيجي بفتح الباب صوره زوجي الاولاني بتبقى موجوده، وخايفه ان ده يبقى ذنب. فقعدنا نشوف في ايه لحد اما قالت له ايه، قالت اصل زوجي الاولاني هو داخل دايما مهما كان، جاي تعبان جاي كذا، ساعه ما بفتح الباب الاقيه بيبتسم لي، مش قادره تنسى الابتسام. ابتسم يا ابني الله يصلح حالك، ابتسم. البسمه ببلاش، بلاش 111 دي، مش ده ملوش علاقه بالرجل، لكن ابتسم. عاشر حاجه وخلي بالك منها واخر حاجه هختم بيها، الزوجه بتحب ان زوجها يبقى غيور عليها، ينوبكوا ثواب. يعني الغيره وقت اللزوم، الغيره المحموده، عارفين الغيره المحموده الحلوه التحفه دي؟ غير عليها ايه ده، لا ده كذا، لا ده حلو، لا شوفي لك، مش لا مش حاجه بسيطه يعني، مش مش مش مش الاوفر قوي يعني، لكن تحس انا زوجي بيحبني. والغيره دي عندها بتفصل انا لسه محل يعني تقدير عنده، ولسه محل كذا، لا انا زوجي بيحبني. طبعا التشجيع والمدح زي ما قلنا عليها مدح عشان تكسبها. ست بتحب كلمه جزاك الله خيرا، كتر خيرك، شكرا، الله يكرمك، امكم دي كذا، والله انت على راسي، حلو الكلام ده. اظن يعني احنا كده لخصنا بما هو موجود في الوضع الحالي، تنفيذه وطريقته بتختلف من بيت لبيت، من زوج لزوجه، كل واحد يفنن. لو انا عايز فعلا اخلي بيتي منور وسعيد، نعمل الوصايه دي. فاصل قصير وبسرعه جدا جدا نروح على اسئله اللايف واتصالاتكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا لسه بيحمل عندي عشان أجيب أسئلكم بتاعة اللايف، لكن خلينا ناخد كده أول تعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ناخد الصلاة الأول. طيب عبد الفتاح علي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن شوية نصايح في الثقة بالنفس؟ بصوا يا أستاذ عبد الفتاح، أو كأنك واحدة ست، موضوع الثقة بالنفس للرجال وللنساء، أول حاجة فيها أولا أثق في موعود الله سبحانه وتعالى، قول الثقة بتبتدي من ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتي بيه. الأمر الثاني أنت تكون شايف نفسك كده، تقليلك من نفسك بيخلي غيرك هو ذات نفسه وما يقدركش. عارف أنت يقول لك إيه، هو شايف نفسه إلا يعني، فأنا بعامله لا، يكون انت حتى ثقتك وعينك على نفسك، انا عندي ثقه فالاخر يعاملك بكده. الثقه بتيجي من ايه؟ معيار انجاز واحد، حدد اهداف، عايز احقق اهداف، احط مده زمنيه لتحقيقها، تخطيط، والكلام معيار واحد بس. انه بيجي الاول، الثقه ولا النجاح؟ ولا النجاح ولا الثقه؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، بس خد قرار وابتدي. اللي بوصي بيه في الموضوع دوت بجد بجد، اعملوا محاكاه. الناس اللي عندها ثقه في التعامل مع الاخرين، في الكلام مع الاخرين، اعملوا محاكاه، اقفوا قدام المرايه واتكلموا، هاتوا الموقف في عضو ما بينكم وما بين نفسكم، حتى لو اخطانا فيه، بس المهم يبقى فيه خليه في المخ، حصل ايه؟ ان انا لما يجي الموقف تاني انا بعرف اتصرف، ومش هغلط الغلطه اللي انا غلطتها بعد كده. محاكاه الامر في المخ قبل ما امثله على الواقع بيدي صوره حقيقيه، حتى لما بيجي الموقف الحقيقي بعرف اتصرف، وباخد اهداف وبحققها. وزي ما قلت لكم الثقه والنجاح قرينان مع بعض. دكتوره هلا لو سمحتي، ايه عادل بتقول ازاي ادخل مجال الانتاج؟ لا ده خالد حسان، ممكن ادخل مجال الانتاج الفني؟ مش فاهمه سؤالك. طب ما تدخل، ايه المشكله؟ ايه المشكله ما تدخل مجال الانتاج الفني؟ مش عارفه. عندي مين؟ عندي ايمان بتقول انا ببتسم وانا بتفرج على حلقتك. ايوه خلينا نضحك، سواء الدنيا غم بقى، ايه اللي هيجيلنا يعني من القصه دي. ابو حسام بيقول ادعي لي يا دكتور ربنا يهدي قلبي. ربنا يهدي قلبك ويهديك للحق والخير، اللهم امين. ايه بتقول عادل دكتوره هل عدم وجود الاطفال بيكون مشاكل كتير ما بين الزوجات؟ ليه بجد تعبت ليه عدم وجود الاطفال بيكون مشاكل؟ مش فاهمه سؤالك يا ايه، يعني ليه عدم وجود الاطفال ما بين الستات او بين الزوجات ولا الازواج؟ مش فاهمه سؤالك. دكتوره تكلمي عن التوتر وانا بكون قاعده في الامتحان. فاطمه مفيش حاجه اسمها حلقات الامتحانات وازاي ان انا اواجه والمذاكره والكلام ده. توتر باخد نفس باخد نفس. ناس بتعمل كده بس مش عارفه كده اللي عارفه انت الحركه دي وتعمل كده. بعمل ايه بقى؟ ايدي فين والسبابه فين والابهام فين؟ فالمخ بيتلخبط فبتنسي. او باخد نفس تمام خالص عشان اخلص التوتر. او بجيب ورقه. الناس اللي ما بتحبش تعمل حركات وبتعمل كده وبترسم زي ما هرسم معاكم كده علامه الايه الانفينيتي، افضل اعمل كده الله مالها شخ بتروح يمين وشمال وعيني راح يمين وشمال وهكذا. فالفكره ايه؟ الفكره ان انا بلخبط الفصين، يا علامه الانفينيتي يا اما زي ما قلت لك بعمل بالصابع ده بلخبط بحيث ان انا بس اقفل افصل مخي عن حاله التوتر واخد نفس وابتدي افكر بقى في الانجازات. الحمد لله ان شاء الله وهعرف احل وكذا، وادي لنفسي الثقه دي واستعين بالله سبحانه وتعالى. اللهم وفقني وسددني واهدني يا رب العالمين وتوكلي على الله. موضوع الامتحانات بيخوف لا يخوف ولا ما يخوفش. معانا ام عمر من قنا. السلام عليكم يا ام عمر، اول اتصال. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. الله يخليك. انا ليا سنه بحاول اتصل بحضرتك. طب الحمد لله وصلنا وصلنا ام عمر الحمد لله. الحمد لله. بصي يا دكتوره، انا متزوجه من 8 سنين، يعني بعد كم يوم اكمل 8 سنين ومعايا 3 اولاد. بعد يوم انت كملي كم سنه زواج؟ 8 تمام. معايا 3 اولاد الحمد لله، بنتين وولد. بس انا مش بحتسب الثمان سنين كلهم زواج، بحتسب اخر سنه. ها مالها بقى اللي حصل؟ لا انا يعني بعتبر ان انا متزوجه من سنه فقط. والله ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه بدانا نسمع حضرتك على البرنامج؟ كان بينا مشاكل كتير بصراحه، مش فاهمين بعض، مش عارفين احنا ايه اللي محتاجينه من بعض. فممكن يكون من ناحيته كان جينا دي صعيد عندنا، فحته الولد والبنت صعبه. فكان في مشاكل جامده بيننا، لان كان انا ربنا اداني البنتين الاول. تمام. حاليا هو الزوج كويس، اللي هو بيقول اسف، بيعتذر، بيعرف يحتوي، بيراعي اولاده كويس. يعني زوج شامل الحمد لله وتقي. بس المشكلة يا دكتورة هدي اللي أنا عايزاك تساعديني فيها بجد، يعني لأن هي بالنسبة لي أزمة. إني أنا مش قادرة أنسى مواقف حد حصل قبل كده. مواقف سيئة يعني. أنا شايفاها سيئة جدا، رغم إني حاليا علاقتنا ببعض قوية جدا جدا جدا. بس ما أعرفش، أنا حاسة إن ده شيطان بيحاول يوتر علاقتنا تاني. تمام. او كده يعني مثلا اقوى اقوى اقوى حاجه حصلت بيننا شديده لسه فاكراها له، اني لما كنت حامل للمره الثالثه في ابني كان عايزني انزل البيبي خوفا من انه هو يكون بنت. هو جاء المولى سبحانه وتعالى ادهوني ولد بعدين وغير حياتي فعلا، بس هو فعلا كان عايز يخليني انزل الولد، انزل البيبي. فلحد دلوقتي انا مش قادره انسى الموقف ده، لان عاتبتيه يا ام عمر في القصه دي؟ شهور. نعم عاتبتيه؟ قال لك ايه؟ لان احنا كان مصمم عليها يا دكتور، جاب يقول لي انت عارفه واصلي انا اخويا معاه 5 بنات واصلي انا ما اعرفش ايه. طيب اسمعيني يا ام عمر، فبيقول لي خلاص عدناها. ها بس انا مش لا حاسه ان زي كل ما بتبقى الدنيا هاديه خالص بينا خالص خالص خالص انا بفتكر الموضوع ده خالص. هقول لك على حاجه تحفه جدا. انا عايزه اخلص من دي يا دكتور. هقول لك على حاجه تحفه جدا جدا، اسمعيني. اولا انا سعيده بيكي جدا جدا يا ام عمر انك انت قلتي ان بعد ما ابتدينا نسمع بيوت منوره الحمد لله الحمد لله الدنيا اتحسنت. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى عمل يعني فصل في الحياه، والحمد لله ربنا رزقه بولد. معظم الازواج او الرجاله عامه خصوصا في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى موضوع الولد ده، بس انا بتهيألي الكلام ده كان زمان شويه، يعني دلوقتي يعني الدنيا ما بقتش فارقه. لكن طبعا بيبقى وخصوصا يعني بعض البيئات او الاسر بيبقى عندهم فعلا خلفه الولد ده شيء مهم، وهو بيفرح بحاجه زي كده. مش قادرة تنسي، أنا بس عايزة أفكرك وتعملي معايا وأي واحدة شايفة إساءة من زوجها أو زوجها أساء لها الدنيا العمر كل ظهر زي ما بيقولوا ومش قادرة وكذا وكذا. دلوقتي وضع زوجك إيه؟ قلت لي كويس وبيقول أنا آسف وبيعتذر وبيطبطب وبيحتويني. جميل، اعملي معايا التمرين ده. وأي زوجة عايزة تنسى لزوجها الإساءات، إحنا هنا عشان نعيش، تسمعوا البرنامج ده عشان نعيش ونعيش بسعادة، ومش بنعيش بسعادة وبس، لا ده إحنا نعيش بسعادة وبرضا كمان. جيبي ورقه وقلم واقسمي كده الصفحه 2، واعملي هنا وش بيضحك مبتسم كده زي، واعملي هنا وش غضبان كده تمام، وحطي هنا في الوش اللي بيضحك الايجابيات، بيطبطب ايه كمان، حنون اهو بيقول انا اسف وبيعتذر، عيني دي حاجه تحفه جدا، مفيش راجل بيعمل كده صدقيني، اللي بيعمل كده نعمل لهم تماثيل ونحطهم في فترينات، ليه عمره نادره الراجل اللي بيعمل كده، ده شيء جاي دليل انه ايه، انه رجاع، ودي من صفات ايه، صفات المؤمنين. الله اكبر، والله بصي خليكي دلوقتي تروحي تهري زوجك دعاء. طيب بكتب الايجابيات، ادي كذا ودي فيه ودي فيه ودي فيه ودي فيه، ايه المواقف اللي مضايقاكي؟ انت قلتي لي صوره ذهنيه على موقف وحيد وقلتي لي كل الاساءات، ده كان بيضرب بس بطل صح واعتذر وندمان تمام خلاص رقم لا ده كان بخيل بس هو دلوقتي الحمد لله فهم، ده كان بيهزقني قدام بس هو اكتبي كل المواقف اللي مزعلاك مش السلبيات في الشخصيه، اتكلم على المواقف اللي مزعلاك، وهاتي موقف اعملي معايا الكلام ده، الموقف اللي انت شايفاه وقال لك اعملي، لما سالتك عاتبتيه قلتي اه، كان رد فعله ايه؟ معلش اصل انت شفتي، اصل مش عارفه مين من عيلتنا عنده عبانات، اصل انت كذا، اصل بيعمل ايه؟ بيبرر، مفيش راجل بيبرر، ده كله انه بيبرر يبقى حاس، بلاش احنا بقى كده يعني، بلاش الجلد بقى، طب انا اعمل ايه؟ ما انا اهاني اصله ما كانش عايزني اصله كذا والعلاقه مش عارفه ايه والحاجه مش كويسه، كل اللي انت بتقوليه ده هو عمله بايه؟ خلاص زي ما بقول لك كده، واحد جه انت غلط اه انا غلطان فعلا وده الامر كذا، خلصت المشكله طبعا هنعلق حبل المشنقه، طب اعمل ايه في مشاعري؟ صغري الصوره الكبيره البارزه المجسمه الملونه دي، وقلت لها في حلقتين اللي فاتوا قبل كده، صغري الصوره الملونه دي، صوره نزلي الولد نعملي كذا، انت مش عارفه اي كلمه سلبيه، الصوره دي اعمليها ابيض واسود، مش قادره، لا هاتي صوره تانية حلوه، هاتي صوره وهو بيشكرك يا بنتي، هاتي صوره وهو بيطبطب عليك، هاتي صوره بيقول لك كتر خيرك، هاتي صوره وهو قاعد ومبسوط وبيبص لك بحب وامتنان وبيبص لك، تقول لك والله عمره بص ولا عمره شايف، هاتي اي حاجه حلوه عملها، يعني ما هو مش معقول ان الراجل صفر خالص يعني، هاتي اي صوره حلوه، والصوره دي هاتي وهو بيطبطب، هاتي وهو بيقبل راسك، هاتي وهو جايب لك كده اي حاجه، وكبري الصوره دي، كل ما تيجي الصوره دي افتكر الصوره دي، وافتكر ان ربنا، هقول لك على حاجه، يا كل زوجه زعلانه من زوجها في موقف او كذا وعايزه تنسى وعايزه تتعامل عشان الحياه لازم تمشي وتتعامل، بتحبه بس هي زعلانه منه مقموصه من الحته دي، بصي حديث عن النبي عليه السلام، اذا التقى بصي المؤمن هو بس في عينيها، الراجل بص لزوجته بنظره حب وبعدين سلم عليه، الله سلام احنا هنعملها حلوه نفس الوان، سلم عليا يا ابني ويسلم عليه، سلمتي عليه خلاص تتحاتى ذنوبهما كما تتحاتى اوراق الشجر، جميل بس كده، بص في عيني ده انا اريك، بص في عيني والسلام عليكم كده بنظره حب، مش لا بنظره حب، وسلمي كده، ايه اللي يحصل بعديها؟ كبري الصوره دي، بتقول لك مش فاكراه يا ستي، ما انا بقول لك اهو صوره حلوه اهو، الراجل بص في عينك وسلم عليكي ومش عايزه اقول لك اللي هيحصل بعديه، سلمي عليه وبصي وخلي الموقف ده وكبري الصوره دي وصغري الصوره دي، بقت ابيض واسود تمام، دي بتكبر الوان، يلا صغري صغري صغري لحد ما تصغر تبقى قد كده، وقولي لنفسك كده الحمد لله لازم أن. بصي يا بنتي شيطان وانا عاجبني تحليلك جدا يا ام عمر، شيطان اشطان، الشيطان بيعمل ايه؟ بيحاول يحزنك، الراجل اتصلح بقى زي الفل اهو، لازم تعيشي في نكد بقى، امال هنكد عليك ازاي؟ عشان تنقمي فما تشكريش، ولما ما تشكريش ايه اللي يحصل؟ تتسحب النعم، لكن زياده النعمه بالشكر عليه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمك الخير والصواب، وتتصلي تاني بيا عمر، بس مش عمر بس مش بعد سنه، اتصلي تاني على طول وتقولي الحمد لله الحاله بقت كويسه. معنا ام اسلام من المنيا، كل الصعيد النهارده اهلا بيهم، السلام عليكم يا ام اسلام. اسمعيني من التليفون يا ام اسلام، وطي التلفزيون. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور هلا، والله سامعاكي بس وطي التلفزيون يا ام اسلام واسمعيني من التليفون. انا مش عارفه اتكلم، فرحانه ان انا بكلمك. الله يكرمك، الله يكرمك يا حبيبتي. انا بحب بس اللي انا احبك الله يا مسلم، ربنا يبارك فيك يا حياتي. مع البرنامج ده حاجه مقدسه عندنا في البيت كلنا، الساعه 10 الساعه 10 الصبح والله. يا حبيبتي ومال تفرجي الصبح في الاعاده ومال، ربنا يبارك فيك يا ام اسلام. الساعه 10 الصبح يا بنحب الميعاد دي جوه، انا قاعد عندنا مقدسه بنحب الجو والله يا دكتوره. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي وينفع بينا وبيكي. ليكي سؤال؟ لا ليه يا دكتوره يا استاذ، عايز اسال حضرتك عن بنتي عندها 12 سنه عن موضوع الطهاره، بيقولوا حرام طاهره ولا لا؟ طيب حاضر حاضر، اسمعيني يا ام اسلام وشكرا ليك يا حبيبتي على اتصالك. بص يا جميل، موضوع الطهاره وفي كلام لا ودي مكرومه ودي كذا، خلينا في ان هو مكرومه، مين اللي يحدد حاليا؟ لان الاجيال في انقراض يعني، مش بلاش نوضح قوي، لكن دكتوره النساء بوديها لدكتوره النساء، والله لو قالت لا ده محتاجه خلاص. وفي ده حاليا معظم الحالات كتيره جدا جدا، وكلمت اكتر من دكتوره نساء مؤتمنه وثقه قالت لي والله لا بتيجي حالات هي فعلا مش محتاجه الامر ده، وفي لا تقول لك لا محتاجه، فمين اللي يحدد؟ صاحبه التخصص. لكن انا مع الراي اللي هو بيقول مكرومه تمام، ولكن يعني خذي ولا تحفي، فانت بتستشيري دكتوره النساء وبتعملي كشف وتشوفي هي هتقول لك ايه. وده الله سبحانه وتعالى يعني ايه، ما يبقاش بس كده، تهتمي كمان بالجوانب الايمانيه، قدام 12 سنه بقى وامر الحجاب والصلاه والرابطه اللي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. ناخد اتصال تاني ولا ناخد حاجه من الاسئله اللي معانا؟ تمام يلا بينا بسرعه كده. السلام عليكم يا دكتوره هاله، إيه انا بحبك جدا، انا ابني بيعيط كتير والحل اللي انت بتقوليه بعمله بس ما بيحوقش فيه. بص يا بنت، طبعا يعني انا بتبعتولي سؤال، ابعتوا سؤال فيه تفاصيل، كم سنه الابن، كم سنه ترتيبه في اخواته، الحلول اللي انت خدتوها كم حل ورد فعله عليه عشان اجاوب. لكن كده ده السؤال عام، بيعيط عنده كم سنه؟ ما ممكن يكون 3 سنين، ده سن الزن. طب سنتين، ما سن الزنين والثلاثه والاربعه، ولا هو سن 8 سنين ولا 10؟ فلازم تحددي لي المرحله العمريه عشان اعرف اجاوب. لكن عامه احنا بنقول العياط بيبقى العرض، ايه المرض الاساسي، ايه السبب، ما حدش مهتم بيه بيلفت نظر، عايزك تسمعيه. عايز يبقى فيه نوع من انواع الموده والرحمه يبقى خير وبركه، خلاف كده لا. لكن تبعتوا لي التفاصيل عشان اعرف اجاوبكم اجابه وافيه يعني. ناخد سؤال تاني من اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره هاله، ارجو من حضرتك ترد عليا، اديني برد. انا بنت اهوت في اولى ثانوي تجاري، السنه دي انا مش عارفه اتعامل مع حد خالص ولا مع بنات ولا مع مدرسين، ليه؟ معاملتهم سيئه جدا، وانا في المدرسه دي لوحدي ومعيش حد خالص، وده مأثر عليا، حاسه اني مش هعرف اكمل كده، انا مختمره وهم البنات هناك بيسالوا في موضوع الخمار ده كتير، يعطوا لي يقولوا لي انت لابساه ليه؟ دول بنات وحشه، مش دعوه بيهم. ولما اقول لهم مش بيقتنعوا، وده مضايقني جدا، يعني عاوزه حضرتك تنصحيني وتقولي اتعامل معاهم ازاي، وازاي خليني ابقى كويسه، اخليهم كويسين. اولا جزاك الله خيرا يا بنوته يلي في ثانوي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكي ويعينك ويثبتك، انت الصح هما الغلط. ليه بقى؟ هما شايفين الخمار ده ايه؟ لا خمار ده فرض يا حبيبتي، يوم ما يجي حد يكلمك في خمار وحجاب قوله ده فرض. فرض ولم يختلف عليه حد من العلماء، ولا جمهور العلماء ولا المفتيين، عشان كده ما حصلش فيه اجتهاد. يقول لك ايه اصل اجتهدوا في المساله الفلانيه عشان فيها اختلاف، ما فيهاش اختلاف، فرض. سوره انزلناها وفرضناها، يبقى كل اللي جاي في سوره النور فرض. وليضربنا بخمرين على جوين، الف نار مبروك، يبقى خلصنا من الحته دي، يبقى ده حاجه ربنا فرضها. انت مش قادره تعمليها قولي انا مش قادره اعملها، لكن ما تقوليش ان ده لا وايه والكلام ده والحاجات ده، الموضوع ده صعب. الامر الثاني لما يجي يقول لك بنتكلموا، طب ليه بالسمت ده؟ شروطه بقى كده، شروط الحجاب، الا يصف الا يشف الا يشبه لباس الكافرات، الا يكون زينه في نفسه، ما يكونش موصف، حتى نص الحديث يبين حجم عظامها نص الحديث. خلاص قلت الكلام ده، سمعوا الكلام اهلا وسهلا، ما سمعوش مش هتتحاسبي. طب ازاي اخليهم؟ لا ما بنخليهمش، احنا بننصح، لكن الفعل عليه على الاخر صاحب الاختيار. وتدعي لهم اثروا عليكي بالسلب سيبي وشوفي صحبه تانية، ما فيش عليك انك تنصحي وانتهينا على كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات واجعلك يا رب من اتقياء الدنيا والاخره، اللهم امين. للاسف وقت حلقتنا خلص، ادعو سبحانه وتعالى يتقبله منا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين. نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة